ركاز لتعزيز الأخلاق تقدم صحبتهم جنة. هو دائما تشيزي صراحة. أنا قلتها بس هو قيت ما هو يادس. لا أخي شو كيت وما كيت؟ لك أنت منك فاهم للزلمة أبدا. لك لو كنت أنت مكانه كنت سويت نفس الشيء. يا جماعة الخير أبغى أعرف أنتم علامكم، ترى الموضوع ما يستاهل كل هالدوشة، وبعدين أبغى أقول وراكم أنتم، وراكم ما تسوون خوينا سالم، يمكن يدكم موضوع زي كذا. والله أنت فهد يجيب يعني ذكرى رسال أنا يسمع منك كلام مرة يعني ليش ما يتصل عليه ونكلم؟ قلك لو آي المليون كان أبراد تشعوا هاي والزلمة جاي سالم حبيبي تعال هني بلا وانجا بلا مفارمة مفارمة بايساب جيب واحد شاي. لا لا مشكور لا يجيب ما بي مشكور مرة هذه على حساب أنا. لا لا يا معود كلش ما أنا مشتهي شيء كلش. جيبنا سالم غير إن شاء الله أخي شوفي تحصل لك. سالم وجهك أنت متغير شو السالفة؟ أنت أكيد يسوي شيء سالم. شوف لا يكون يسوي يمين يسار أستغفر الله أستغفر الله. لا يا معود الله يهديك لا تروح بذاك الرأي. مشكلة مشكلة بالبيت يعني اختلفت ويا الوالد والوالدة وعليت صوتي عليهم بغيت تصير هوشة ومديد عليهم. أفا يا سالم انجنيت ولا انخبلت؟ لك يخرب بيتك على أهل عملي. لك شو انت لك امك وبيك بترفع صوتك عليهم؟ لك الله يجيرنا الله يجيرنا. شنو يقول انت سالم؟ انت شنو يسوي سالم؟ انت يصرخ على ماما وبابا؟ انا يموت ولا يصرخ؟ السلام عليكم يلا حيهم الشباب قلنا السلام لكم شو السالفة ما تردون عشان ما أشهر. السلام ورحمة الله وبركاته أخي عثمان حياك شرف أخي شرف. هلا بعثمان هلا حياك حياك عشان ما أشهر. شو السالفة يا جماعة صاير؟ أنت ما يعرف شنو يسوي سالم. سالم يسوي تقي مع ماما والله من فضح يا أخي. أنت ما تستحي على وجهك أنت فضحنا يا أخي والله. سالم بيع الحكي هذا صايد ولا شاذب؟ ترى ما صدقه أبد. لك كلامه صحيح أخي بس الواحد لازم يصبر على أخوانه. عثمان أخونا سالم طايح بورطة ولازم نساعده. هو المشكلة أنه ورطته مع أمه وأبوه. شباب تكفون ترى كلش مالي خلق ساكت للدم فرجاءني يا. وش ضايق خلقك صدق شذبك أنت ولك شلون تطور لسانك وترفع صوتك على أمك وأبوك؟ دردبيش ما تفهم ولك الموت ولا غضب الوالدين وزعلهم. وبعدين ما دريته أن عقوق الوالدين من الكبائر؟ يا اخي هم نرفزوني بعد شو اسوي؟ عبالهم للحين انا ياهل وما ادري شنو والله يذروني بعد شو اسوي؟ ولك هذه امك حلوه اللبن وابوك اللي هو ابوك اللي كبرك وفهمك ولك انت لو شو تسوي؟ ما تطلع من ازاهم لو هم يخلونك شو اقول؟ ما ترفع صوتك عليهم فهمت؟ بس خلاص خلاص عثمان خلاص الحين راح يزعل. انت لا تحكي ولا تقول ولا كلمه تفهم؟ وبعدين اللي امه وابوه زعلانين عليه ما تبي الناس تزعل عليه؟ اسمع يا سالم الحين تروح حق امك وابوك تبوس ايدهم وراسهم وريولهم بعد ولازم تراضيهم وخليك وياهم خليك وياهم صاحبهم. لك امك وابوك بيحبوك يا سالم بس انت بين حبك كلهم بين حبك. لك بنت من آل عثمان سامع منهم وخليك قريب منهم اخي. سالم من الحين خليك غير وياهم ترى اللي صار شيء خطير واحمد ربك انها ما صار ازود من كذا. وعلى فكرة ترى علاقتك بأمك وأبوك أهم علاقة بعد علاقتك بالله عز وجل فلازم تتحسن علاقتك وياهم. أنت سوحي يبا أوحي أوحي بس المشكلة هم الحين زعلانين علي وما يبون يكلموني ولا حتى يشوفوني. لا لا لا لا سالم أنت لا يقول شذي ترى أنت مهما يكون أنت ولدهم وبس أنت سوي دعوات إن الله يعني الله كريم. سمعت يا سالم عند الحين قف وعطنا مقفاك الله وروح لأمك وأبوك تسامح ولا تضيع ولا دقيقة. ويا جماعة الحين شو أسوي؟ شو أقول لهم؟ شو أروح لهم؟ شو أراضيهم؟ أنا يا جماعة وايد متوهق ما إيش أسوي؟ يا سالم يا سالم إيش فيك أنت؟ خليك دبلوماسي شوي. الكلمة الطيبة والتوجيب كلمة طيبة حد تأثر القلب تأثره يعني مثلا والدة دلعها يا أخي سمها مثلا إنجي إذا كان اسمها نجيبة قل لها إنجي ولا جوجو يعني كذي. الوالد بعد يا يبا يعطيك العافية مشكور، تبي شيء ما تبي شيء، غرض حاجة مني منك، احنا نعين ونعاون. يا يعني خليك معاهم، بعدين الوالد كل ما ادش يبله ماي شوي، خليه شراب خليه، فهمت؟ شوف سالم حبيبي، شوف انت شنو يسوي الحين، يطلع من قهوة يروح محل ما نخ وباجلة ياخذ نخي باجلة اش هدية، يعني هدية صغير. يا لك شو نخي وباجلة انت التاني، لك الله يطال فقر سنينو، تجيب لهم شي كدوز ايري شي وردي شي، عن حركات اخي حركات. شو انا اخوك يا سالم، انت لازم تحترم وتقدر امك وابوك، لازم تصاحبهم تخليهم مثل اخوياك مثل ربعك انت وروحي. عد هذه بعدها غيظ من فيض على قولتهم من الوسائل، والوالدين باب من بيبان الجنة، واستثمرهم في الدنيا، وترى بر الوالدين لك، وبعدين ترى صحبتهم جنة. تعال معي السيارة عندنا في خوش شريط ينفعك بعد. دام كذي شوركم وهداية الله. يلا يا جماعة نشوفكم، يلا سالم، يلا عثمان، يلا يلا. بصحبتي للوالدين أحيا حياة السعداء، تمسكهم كلتا اليدين متلألئا وجه ضياء، وهما طريق للجنان، وهما شعور بالأمان، فلكم ذكوت فضلهم يغطي بقلبي الامتنان. بصحبتي للوالدين أحيا حياة السعداء، تمسكهم كلتا اليدين متلألئا وجهي ضياء. يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي، يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي، يلي بوجودك تكتمل أسمى معاني فرحتي، الكون يحلى من حلاك والنفس يرويها رضاك، الكون يحلى من حلاك والنفس يرويها رضاك. يا يمنا كلي فداك ملي فالدنيا سواك، الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، ذكر الله تعالى عددا من الأنبياء في كتابه، وذكر معهم برهم بآبائهم وأمهاتهم. قال الله جل وعلا عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولما ذكر الله تعالى يحيى قال سبحانه وتعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولما ذكر الله تعالى سليمان قال سبحانه وتعالى في خبر سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر الله تعالى نوحا عليه وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى في دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ولما ذكر الله تعالى إبراهيم في سورة مريم قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واستمر إبراهيم في قوله: يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبت، وجعل يلاطف أباه ويتكلم بأحسن الكلمات معه لعله أن يتأثر أن يتذكر أو يخشى. ومع ذلك ما هو كان الرد من ذلك الأب مع هذا التلطف من الولد؟ قال أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي، يعني إن لم ترجع عن دينك هذا الذي تدعوني إليه، ولم ترجع عن هذا الفكر الذي تتبناه من التوحيد والدعوة ونبذ عبادة الأصنام، ما هو الجزاء؟ لأرجمنك واهجرني مليا، يعني أطلع من البيت لا أرى وجهك بعد اليوم، أخرج اهجرني مليا، لا أريد أن أرى هذا الوجه. السؤال: كيف أجاب إبراهيم عليه السلام أباه بعدما كان يقول يا أبتي يا أبتي ويتلطف معه بأحسن اللطائف والكلمات الحسنة والمشاعر الفياضة، ومع ذلك هذا الأب يتكلم معه بهذا الأسلوب، كيف تعامل إبراهيم معه؟ اسمع، قال: سلام عليك. سبحان الله، عجبا، ذاك يقول له أراغب أنت عن آلهتي واهجرني ملي، أطلع بر البيت لا أريد أن أراك، وهذا يقول سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. انظر إلى هذا التلطف منهم عليهم الصلاة والسلام السلام مع آبائهم وأمهاتهم. أيها الإخوة والأخوات، من أراد العزة في الدارين والرفعة والشأن في الأولى والآخرة فعليه أن يلزم برهما وأن يعرف حقهما، وليعلم بأن بر الوالدين أو أن عقوقهما من الصالحات أو من المعاصي التي إما أن تقدم عقوبتها أو أن تقدم ثوابها أو أن تؤخر على الإنسان، بمعنى أن المعاصي أنواع، منها نوع تكون عقوبته في الآخرة، مثلا إنسان ربما يسرق فيعاقب في الآخرة، إنسان ربما وقع في فاحشة فيعاقب في الآخرة. أما عقوق الوالدين وبر الوالدين فإن الثواب أو العقاب يقدم له في الدنيا قبل الآخرة، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بروا أباءكم تبركم أبناؤكم، يعني إن لم تبر أبويك فإن أبناءك لن يبروك، وإن عققتهما وقع عليك العقوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. وأعظم رحم أنت مأمور بصلتها هو الرحم الذي خرجت منه، وهو رحم أمك، وكذلك الأب الذي كان سببا في وجودك، ينبغي عليك أن تبرهما وأن تحسن إليهما غاية البر والإحسان. أيها الأحبة الكرام، إن الذي يتأمل في حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في مقدار البر والإحسان ليجد عجبا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت: يا أبا هريرة. فقال لها: لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فجلس يستغفر: أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي. فذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. يا جماعة، وهو يقول لبيك، ما قال ها أو أزعجتينا أو تركها لم يرد عليها، يقول لبيك. وأي عبارة ألطف وإجابة ألطف وأرق من هذا؟ ومع ذلك لما شعر أن صوته أعلى. إذن يا جماعة، الشباب أو الفتيات الذين اليوم يصرخون على أبائهم وأمهات، يرفعون الصوت عليهم وكأنه يكلم للسائق أو خادمة في البيت، كيف سيكون هذا جزاؤه؟ بل كيف يتعامل هو مع نفسه إذا قام بمثل هذه الألفاظ أو تكلم مثل هذه العبارات؟ ينبغي بر الأب والأم حتى لو كان عاصيين، لا بل حتى لو كان مشركين. يعني لو كان عندك أب أو كان عندك أم أو عندك أنت أم أيضا، وكلما دخلت عليه أو عليها وجدتها أو وجدته ساجدا بين يدي صنم يتقرب إليه ويصب عليه الطيب ويعظمه من دون الله، هذا الأب المشرك الضال يجب عليك أن تبره، أن تقبل رأسه، أن تعالجه إذا مرض، أن تستمع إليه إذا تكلم، أن لا ترفع صوتك عليه، أن تبتسم في وجهه، أن تعامله بأحسن التعامل، هذا وهو يسجد لصنم من دون الله أمامك. لذلك الله عز وجل قال: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم قال الله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. يعني يجب أن تصاحبهما في الدنيا معروفا حتى لو كانوا يفعلون ما يفعلون، وهذا الذي ذكره الله تعالى من حال الأنبياء والمرسلين الذين يجب علينا أن نقتدي بهم. أسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. بصحبتي للوالدين أحيا حياة السعداء، تمسكهم كلتا اليدين متلألئا وجه ضياء، وهما طريق للجنان، وهما شعور بالأمان، فلكم ذكرت فضلهم. الشيخ أحمد الدبوس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شرف لي المشاركة مع حملة تركاز في تعزيز بر الوالدين تحت شعار صحبتهما جنة. وفي الحقيقة يا أبنائي وبناتي، ركاز دائما يسولفون علينا ويقولون أشياء ويحثون على أمور تعيننا على حقيقة ترجمة واقع الصدقة الاجتماعية المربوطة بالرابط الإسلامي. وفي الحقيقة الله سبحانه وتعالى يوصينا بالوالدين، وأمنا وأبونا لهم حق علينا كبير، لازم نحرص على برهما. والله سبحانه وتعالى قرن حقيقة دين الإنسان وصفة الإنسان في حقيقة عبادته وفي حقيقة صفته بأن يكون بار بأمه وأبوه. ولذلك الله يقول لنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا أهمية بر الوالدين عيالي وبناتي لها دور كبير في توجيه الحياة. والله سبحانه وتعالى جعل رضا الوالدين برضا الله، وسخطهما من سخط الله. لذلك لا بد أن ندرك حقيقة وأهمية هذه الوصية ونبذل أنفسنا، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما وصانا بوصية العظيمة في حديث العظيم عن أفضل الأعمال، إيش قال لما سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، وصلاة عمود الدين. والحقيقة البر تنطلق من نشأة الإنسان، وحبك يا ولدي للصلاة وحرصك عليها بالمسجد، وانت يا بنتي حرصك على الستر وبذلك في الصلاة، رح يربيكم على حقيقة الانطلاقة صحبة الوالدين جنة. وذلك اسمحوا لي أن أقول لكم الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السؤال الأول: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ يعني شنو في الدرجة الثانية؟ قال: بر الوالدين. يعني أنتم لازم تعرفون أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. تحسن الوالديك يهنيك بوفقك ربي وبارك فيك ويطرح فيك البركة، وإن عقيتهم وخالفتهم الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. وذلك لا بد أن ندرك حقيقة وأهمية بر الوالدين. يأتي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويضرب صورة رائعة في بر لأبوه ليترجم الابن، لذلك الجزاء من جنس العمل. نبي الله إبراهيم لما وصل في درجة عالية في بره وإحسانه وإكرامه لأبوه، نبي الله إسماعيل يرى الصورة فتأثر. فلما جاء نبي الله إبراهيم بعد أن جاءه أمر الله، يأمر ابن إسماعيل ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ش قال نبي الله إسماعيل؟ شوف البر وشوف الدرجة. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الدرجة وهذا الرقي في الحقيقة شعور وإحساس ودين. لأن الإنسان، وأنا أرجوك يا ولدي مهما كانت الحياة احرص على أمك وبوك، وانت يا بنتي ترى انت واخوك تسابقوا على بر الوالدين، حتى الله يبارك لكم حياتكم واجعل لها طعم وحياة وروح. وذلك اسمعوا نبي الله يحيى، الله يمدحه ببره لأمه وأبوه، وكذلك نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يمدح أنه بار بأمه. ولذلك نحن مطالبين أبنائي وبناتي في بر الوالدين، لأن الحقيقة حنا لولا الله ثم أمنا وأبونا وجهدهم علينا ما صرنا. يعني أنا أعطيكم مثال في الحقيقة في الواقع الحياة، أن الإنسان لما يعيش مع أمه وأبوه جو الاجتماعي وجو الديني وجو القيمي، رح يجد صفات وحياة وروح. وذلك لابد أن نحرص على بر الآباء والأمهات لنرضي ربنا سبحانه وتعالى ونحقق الصفقة الاجتماعية اللي هي صفة مجتمعنا وصفة ديننا وحقيقة واجبنا تجاههم. ولذلك أبنائي وبناتي شوفوا الصورة الحقيقية. بسولف لكم السالفة العجيبة، كلكم يعرف قصة الثلاثة، لكن الحقيقة لما يوقف هذا الشاب المبارك البار بأمه وأبوه، القضية مو قضية مجاملة ولا قضية صفة وصورة تعالوا شوفوني، لا، ما حد عنه. الله خلى الذكرى، والرسول محمد أثنى عليه بأن يصفه ويذكره لنا قصة عبر الزمان وقبر التاريخ تكون شاهد على بر الوالدين. يقول هذا الشاب لما تكلك مع سكرة الصخرة قال اللهم إني لي أبوان كنت أبرهما, شوفوا أبرهما, فجئت وأقبق لهما قبقهما, أحلب لهم حليب وأقدم لهم الطاسة بالحليب كل يوم. هذا من حقيقة البر وصفة لخدمة الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما. لكن يقول جيت في ليلة من الليل تأخرت عليهم وجدتهم نائمين, فسوه الولد من شدة برقه لأمه وأبوه رغم أنه متزوج وعنده عيال, ما قال أروح لزوجتي وعيالي وأقضي حاجتي وأخلص ليلتي وبعدين بالصبح أجي أشربهم حليبهم, لا, وقف بالطاسة يا أبنائي وبناتي بالله عليك يا ولدي لو أعطيتك طاسة فاضية وقلت لك وقف فيها ساعة تقدر بالله عليك ساعة واحدة بس فاضية صدقني صدقني راح تتعب, وانت يا بنت لو قلت لك ربع نصف ساعة توقفين تقدرين توقفين بالطاسة نصف ساعة. هذا الشاب وقف بالطاسة من بعد العشاء, اليوم العشاء كم؟ 7:30 يخلص, قول 8, من 8 أذان الفجر كم الحين؟ الساعة 5, من 8 إلى 5 كم ساعة؟ 9 ساعات واقف الولد بالطاسة مليئة حليب. ليه؟ لأن يحب أمه وأبوه, لأنه بار بأمه وأبوه, ليترجم حقيقة واقع البر اللي إحنا محتاجينه, وإحنا لازم نسبق ونحرص على السبق ونترجم حقيقة واقع البر. لأن البر شنو طعمه؟ طعم التبادل الحقيقي في حقيقة واجب الوالدين. ولذلك اسمع القصة العجيبة, وأنا صراحة يكبر في عيني قصة الفتاة المباركة. تقول يا شيخ عندي أبوي مريض وأنا أقوم برعايته وكفايته وأبره, ولكن شيخ أنا ودي أروح العمرة, وأبوي لما سمع أني بروح العمرة حزن لأني بروح أخليه, فش رأيك يا شيخ أروح ولا أروح العمرة وأدي العمرة وارجع له ولا قعد معه؟ قلت لها يا بنتي أيهما تبين, الأجر مرتين ولا الأجر مرة واحدة؟ قالت لا والله شيخ بالأجر مرتين, فبر الوالدين أجر متعدي. فقلت لها يا بنتي لو قعدتي عند أم وجوج وقلبك متعلق في العمرة تكتب لك أجر العمرة ويكتب لك أجر برك لأبوك, فأقعدي يا بنتي. فقالت يا شيخ خلاص أبشر رح أقعد. ليش تقعد؟ القضية قضية مضاعفة الأجر, والقضية قضية الإحسان للوالدين, هم بحاجتنا اليوم, لازم نحسن لهم ولازم نكرمهم. والله ما يبون منا فلوس ولا يبون منا طعام ولا يبون منا شراب, بس يبون منا كلمة طيبة, يبون منا طاعة فيها خير لأنفسنا وراحة لدنيانا وراحة وفوز بجنة ربنا في الآخرة لنصاحبهم. وذلك الرسول محمد, أختم بحديث العظيم وحديث الجزيل اللي يجب أن ندرك حقيقته, لما جاءه الشاب وقال من أحسن الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. شوف حث الرسول محمد على بر الأم, وحث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على بر الأب. لما؟ ليبلغنا أن هذين الوالدين يجب أن نبرهما, مو بس في الحياة حتى بعد الممات. وذلك كلنا يعرف حديث الرسول محمد, لازم نوقف على الحديث ونفكر فيها, لأن لولا عظم الأجر والحث على البر ما الله جعل عملهم مرتبط في حياتهم وبعد مماتهم. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب وقال يا رسول الله إن لي أبوان كنت أبرهما, شوفوا كنت أبرهما, فشوفوا الصفة المباركة له, فبماذا أبرهما بعد موتهما؟ يعني شوفوا البر ما كان وقف للدنيا بس, وإنما استمر بعد موتهما. ماتوا أمي وأبوي الله يرحمهم, ونسأل الله أن يتغمد آبائنا وأمهاتنا, وأدعو لإخواني وأخواتي أن يدعون لآبائهم وأمهاتهم بالرحمة, اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. ونسأل تغمد آبائنا وأمهاتنا اللي له أب وأم لا ينساهم في الدعاء. فقال إن لي أبوان كنت أبرهما بحياتهما, فبماذا أبرهما بعد موت؟ قال الدعاء لهما والتصدق عليهما. فهذه وقفة أوجهها لعيالي أوجهها لبناتي, فأرجوكم رجع ترى الجزاء من جنس العمل, وكما تدين تدان. وذلك أسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم ووفقنا ووفقكم لبر الوالدين, كما أرجوكم أن تكونون شامة البيت وحلاوتها. خلي أمكم وأبوكم يتشرقون فيكم ويثنون عليكم, وقل نعم العيال ونعم البنات اللي يبرون آبائهم وأمهاتهم. في الحقيقة شرف لي الاستمرار في الحديث عن هذا الموضوع, لكن اسمحوا لي أودعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي, يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي, يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في في دنيتي اللي بوجودك تكتمل اسمى معاني فرحتي الكون يحلى من حلاك والنفس يرويها رضاك الكون يحلى من حلاك والنفس يرويها رضاك يا يما انا كلي فداك من اللي في الدنيا سواك يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي اللي بوجودك تكتمل أسمى معاني فرحتي فز قلبي لنظرتك ودايم إحساسي معاك فز قلبي لنظرتك ودايم إحساسي معاك الله عليها لمستك سبحان من أوجد غلا الله عليها لمستك سبحان من أوجد غلا يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي اللي بوجودك تكتمل أسمى معاني فرحتي سلمت نفسي لحكمتك قلبي وهم روحي فداك سلمت نفسي لحكمتك قلبي وهم روحي فداك شفت الزمن يا قسوة أرجوك خليني معاك شفت الزمن يا قسوة أرجوك خليني معاك يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي اللي بوجودك تكتمل أسمى معاني فرحتي أسمى معاني فرحتي أسمى معاني فرحتي أسمى معاني فرحتي فعلا صحبتهم جنة. لعل حديثي إخواني وأخواتي اللي تسمعون هذا الشريط تعودنا دائما نقول عن بر الوالدين إن نقول للأبو أنت بر في أولادك. وأذكر في شريط سابق تكلمنا وياكم ذكرنا حادثة الرجل اللي جاء لعمر بن الخطاب فقال له إن ابني يعقني، فتبين أن الأبو كان خلل في الأولاد. لكن خلينا نتكلم الآن كشباب. في أحد الدراسات اللي سويتها، ليش بعض الشباب وبعض البنات يستمر برهم في آبائهم وأمهاتهم إلى ما بعد حتى السن 40 والـ50 إلى أن يتوفى الله الأب، بل أنه يمتد في وصيته حتى بعد وفاة الأب، وبين اللي هو تحمس لبر الوالدين لكن بعد فترة لما تزوج والله رزقه في أولاد تغير. تدرون شنو السر؟ لقيت السر في 3 نقاط، واتمنى كل واحد يسمعني الحين يتذكر هالنقاط الـ3. أول نقطة اللي فرقت بين اللي استمروا في برهم لآبائهم وأمهاتهم واللي انقطعوا أو فتروا، أولا أنهم استشعروا عبادة، أن بر الوالدين عبادة، مع العلم أن اللي انقطعوا كانوا يعتقدون أنها عبادة. لكن السر الثاني واللي أكثر تركيزا أن كل واحد فيهم تخيل يوم من الأيام أن أهو راح يصير أبو أو أم، وأن أولاده راح يسوون له نفس اللي سواه في أبائهم وأمهاتهم. وفي مثبت ثالث فرق ما بين اللي استمروا في بر آبائهم وأمهاتهم واللي انقطعوا عن بر آبائهم وأمهاتهم، أن اللي استمروا في برهم لآبائهم وأمهاتهم قالوا إن إحنا نسوي حق أنفسنا، لأن هذا رصيد واستثمار متدفق إلى ما بعد وفاة الأبوين، لأن دعوة الوالدين مستجابة. فقالوا إحنا إذا استمرينا فودنا نستمر حتى ما يأتي وقت ونقول متى الله يأخذ أمانته ويتوفى الأب والأم، لا إحنا ودنا نقول إن هذا مصدر رزق لنا في أجرنا. فصار أن الأولاد والبنات اللي استمروا في برهم لآبائهم وأمهاتهم قالوا أن هذا هو استثمار. السبب الثالث والأهم اللي خلى الأبناء يستمرون في برهم لآبائهم وأمهاتهم واللي فرقهم عن المجموعة اللي افترت، أن أهما قالوا هذه أحسن فرصة للاستثمار، طالما أن أمي وأبوي على قيد الحياة فهي فرصة أن الأجر يتضاعف. كل ما بريتهم ما قال واحد فيهم ولا واحدة فيهم إيش معنى أنا الوحيد اللي أسوي. وهذا الخطأ يا شباب يا بنات يلي تسمعوني، دايما يقول إيش معنى أنا تامر عليه، إيش معنى أنا اللي أسوي. أنت تصور لو واحد رشحوه إلى منصب ما راح يقول إيش معنى أنا رشحوني، راح يفخر. فأنت إذا أبوك وأمك طلب يجب أنك تفخر، لأن هذه أول درجات الثقة. على فكرة الثقة ما في ثقة تعطى للإنسان مني والطريج أبدا، إنما الثقة تكتسب. فطالما أن أمك وأبوك طلبوا منك شيء فهذه أول درجات الثقة. سؤالي في الدقائق الباقية، شلون أقدر أكسب ثقة أبوي وأمي حتى فعلا يكونون أصدقاء لي وليسوا فقط والدين؟ أول درجات الثقة أتمنى أن أنت دائما تكون كريم معهم. إذا عندك وقت فاضي، وخاصة في بعض الأوقات اللي غير مهمة وغير عاجلة، لا يكونون الشباب والأصدقاء ولا البنات والصديقات هما أولى من الوالدين. إذا عندك وقت حاول تقول لهم يا يبا يا يما في شيء تأمرني فيه. نوع الثاني من الكرم اللي أتمنى إنه مو عيب إن كل صبح قبل لا أطلع للمدرسة ولا أطلع للجامعة ولا أطلع للكلية إني أنا أنزل على راسهم. أذكر يوم الأيام كان عمري 15 سنة إلى عمر 17 سنة كنت دائما أحن على الوالد رحمة الله عليه يا يبا بشتري سيكل، فكان يرفض، قال يا ابني أنا أرفض لأني خايف عليك، السيكل خطر. ما كنت أستوعب هذا، كنت أقول لا أنت ما تبي تصرف عليه. وتدور الأيام وأصير في الجامعة وأروح وأنا في جامعة الكويت، أرسلوني إلى السجن المركزي للتدريب في حكم تخصصي. فأول ما دخلت السجن، لا زلت أذكر الكلام هذا في عام 1984، دخلت السجن كان أشوف ثلاثة من الشباب اللي كانوا في فريجنا هم أصحاب السياكل اللي كنت أظن أنهم قدوة لي. فرديت البيت ذاك اليوم حبيت رأس الوالد الله يرحمه، كنت أقول له يبا كنت أظن أن أنت ما تحبني، فقال لي كلمة لا زلت أذكرها، قال لي هو الحب مو بس في الفلوس، الحب مرات في المنع. فمرات الأبو للأم يمنعني بشيء لا يعني هذا أن أنا أكون عدو لأبوي وأحاول أني أخاصمه. يؤسفني بعض الشباب وبعض البنات تزعل على أمها 3 أشهر و4 أشهر ما تحاكيها. كيف أنا كأم وكأبو راح أثق في هذا الولد وراح أعتمد عليه حتى في كبري وهو صغير قاعد يعاندني؟ فأول درجات أني أنا أكون صديق لأبوي وأمي أن يكون عندي ثقة بيني وبينهم. طريقة ثانية أني حتى أكسب أبوي وأمي، يجب أني أنا أكون أبر أهلهم. يعني إذا أنا عندي والدتي أروح أزور خالتي، إذا أنا عندي والدي أروح أزور عمي، أزور أهله. يقول الحديث أبر البر وصلوا بر أبيك، أو كما جاء في الحديث. القصد أن الإنسان يروح يزور أصدقاء الأبو. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت خديجة كان إذا زارتهم واحدة من أصدقاء خديجة من صديقات خديجة كان يحاول أن يوجبها ويعطيها الاهتمام. فكيف في أهل الأبو وأهل الأم؟ النقطة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم، حتى أكسب ثقة الأبو والأم يجب أني أكون له قرة عين. قرة العين اللي أقصدها هني أني أنا أكون على الأقل أعمل شيء حتى يشار لأبوي أو لأمي بالبنان. لا قدر الله لو يوم الأيام ضبط الولد أو البنت في فعل غير جيد وأسيء، أول سؤال راح يقولون أنت ما عندك أبوين يربونك. فخلونا نكون في هذا الجانب، حتى كل واحد اسمك يا ولد غالي واسمك يا بنت غالي، لكن اسم أهلك أغلى ودينك أعز وأعلى. فحافظي على هذا الاسم وهو أن تكوني قرة عين. نتمنى لما يكون يوم الأيام في مركز يشار في البنان إلى الولد أو إلى البنت أنه يكون يرفع اسم أهله، ومو عيب أن الإنسان يكون هو السباق بهذا الشيء. هذه كلمات أقولها في حكم الشباب كيف يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم. وأنصح نصيحة أخرى، تذكروا أن الفرق بين اللي بر أبوه واستمر فيه وبر أمه واستمر فيه هذا الشيء وبين اللي انقطع أنه حقق 3 أشياء: أولا كسب الأجر، 2 حاول أنه يقول أبنائي رح يعملون لي مثل ما عملت أنا في آبائي وأمهاتي، الشيء الثالث والأهم هذه استثمار. كم واحد من الناس يتمنى لو أبوه وأمه حيين حتى ما يكون هذا الشيء. وإياني وإياكم يا أخوة ويا أخوات، إن تخلون الأب ولا الأم يزعل عليكم يوم، ولا قدر الله قد تكون في لحظة انفعال يدعو عليكم دعوة فتستجاب، فتكون أنت اللي تحملت وزر هذه الدعوة. وجزاكم الله خير، ودعوا لنا وياكم وإحنا رح ندعيكم إن شاء الله بالثبات. بصحبتي للوالدين أحيا حياة السعداء، تمسكهم كلتا اليدين متلألئا وجه ضياء، وهما طريق للجنان، وهما شعور بالأمان، فلكم ذكوت فضله. الشيخ نبيل العون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لما نتكلم عن حقوق الوالدين أنا دائما أتذكر بعض القصص التي مررت عليها في حياتي. أذكر في أحد حلقات برنامج ساعة صراحة اتصل علي رجل وقال لي أنه شهد حادثة بنفسه في أحد ليالي الشتاء الباردة، كان خارجا من ديوانه، يقول وأنا خارج من الديوان كانت السماء ممطرة والمطر شديد، ولا أحد يمشي على قدميه بالشارع، الناس كلها في البيوت أو في السيارات، الجو بارد قارس، الظلمة شديدة، المطر ينزل بغزارة. يقول فجأة وجدت رجلا كبيرا بالسن يقف عند باب بيت وعلى رأسه مثل الكرتون أو الكيس، يقول يغطي رأسه ويحمي رأسه من المطر. يقول رجعت بسيارتي إلى هذا الرجل فوقفت سيارتي عنده وأنزلت زجاج السيارة وناديته، قلت يا حجي اركب اركب، قال لي أشر إلي، لا لا روح روح. قلت يا حجي اركب السيارة أنا أوصلك، أين تريد الذهاب؟ المطر ينزل على رأسه لا يحميه إلا كيس أو كرتون. يقول فقال لي لا اذهب. قلت له ولم تقف تحت المطر يا حج؟ قال اذهب فهذا بيتي الذي أقف بجنبه. قلت له ادخل. يقول فسكت، فلما ألححت عليه قال بعد قليل يفتح لي الباب وأدخل. قلت لما الآن؟ قال ابني طردني من البيت. يقول دمعت عيني. قلت ماذا؟ قال ابني طردني من البيت. قلت ولما؟ قال هو كل يوم يعصب علي ويطردني من البيت ساعات ثم يدخلني مرة أخرى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذا مو قال أف بس، هذا طرد من البيت. بنت تستحي تقول حق ربعها إن هذا أبوي اللي وصلني المدرسة لأن شكله يفشل حسب كلامها، فكانت تقول هذا سائق قد جاء به أبي يوصلني للمدرسة. سائق عيب، تستحي تستحي أن تقول هذا أبي. أحد النساء، إحدى النساء جاءت إلي في إحدى اللجان في سنة من السنوات، قالت لي شيخ أريدك على الانفراد. قلت تفضلي. مرأة عجوز بكت، جئت لها بالماء لتهدأ وتبكي لا تستطيع الحديث. قلت ما الذي يبكيك؟ قالت أبنائي يضربوني دوما. تقول خرجت من البيت اليوم وأنا أبكي اشتد الضرب، رموني حتى ب يعني أغراض المطبخ. تقول قلت لها ولما؟ قالت هم هكذا دائما يرفعون أصواتهم ويضربوني. قلت وأين أبوهم؟ قالت أبوهم يشجعهم علي. لما يعني وصلت إليها إلى كل باب للإصلاح قلت لها في النهاية ماذا تريديني أن أفعل؟ هل نذهب إلى المخفر؟ هل نذهب إلى المخفر أو لا؟ فقالت ما أدري. قلت لها تريدين الذهاب إلى المخفر نشتكي عليهم؟ قالت ماذا؟ قلت نشتكي عليهم. قالت أبدا أبدا لن أتجرأ وأشتكي على أولادي. فقالت لي والله لن أفعل شيئا، أرجع إلى البيت خير لي. انظروا إلى العقوق كيف وصلت الجرأة ببعض الأبناء أن يبكي والديه. بعض الأولاد يسبون أباهم وأمهاتهم، ولعن الله من سب والده. كيف بالذي يرفع يديه عليهما؟ المستشفيات الآن مليئة بما؟ أنا كنت مستانس لما رحنا إلى دور العجزة وشفنا الأعداد قليلة في دور العجزة عندنا، قلت الحمد لله ما في أحد رامي أبوه وأمه في دار عجزة. الكويت الحمد لله الناس كلها عندهم بر، لكن اتضح أن هناك مجموعة صدق قليلة لكنها أيضا وصلت إلى حد يعني لا يجوز السكوت عنه. مجموعة شو تسوي حتى لا تصاب بالحياء الاجتماعي والخجل الاجتماعي؟ رامي أبوه في دار عجزة، شو يسوون؟ يبي يفتك من أبوه، يبي يتخلص من أمه، يوديها المستشفى على مرض عادي، تجلس الأم يوم يومين ثلاثة يتركها، والعنوان الذي يعطيه للاستقبال وعلاقات العامة عنوان خطأ ورقم تليفون خطأ، ويخلي أمه في المستشفى لا أحد يرجع بها إلى البيت ويقطها في المستشفى، يبي يتخلص من أمه ويتخلص من أبيه. سبحان الله، هذه لو علمت الأم أنه سيفعل بها هذا الأمر لما تكبر، هل كانت ستنجبه؟ كانت ستحمله؟ كانت سترضعه؟ كانت ستحنو عليه طوال تلك السنين آخرتها؟ يقول لها ماني فاضي لك، أنا عندي شغل، كل يوم ما أخذ زوجتي ومطلعها، ما أخذ عيالي مونسهم، ما أخذ ربعه ومسفرهم، لكن أمه ما فكر يوم من الأيام يطق عليها الباب ولا يصبحها بالخير ولا يقول له أمه خلينا نطلع شوي نستانس. يتذكر العالم كله إلا أمه، إلا أباه، ذلك الشيخ الكبير رماه في مستشفى أو في دار عجزة أو في ديوانه في البيت مع الخادم، لا أحد يعلم عنه شيئا، ربما مات أب أو ماتت أم على فراشها أياما لا يدري بها أحد من العاقين. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ أحمد الدبوس: أرجوكم عيالي وبناتي أنكم تحرصون على بر آبائكم وأمهاتكم، ولكن اسمحوا لي أخواني وأخواتي الآباء والأمهات أوصيكم برسالة عجيبة، وهي رحمة الأبناء والبنات. ترى القضية مو أكل شرب، عيالنا بخير، نسأل الله يبارك لنا ويعيننا على الحمد وشكر النعمة اللي حنا فيها، ولكن عيالنا محتاجين الرحمة. وأقول الرحمة ليش؟ لأن الحنان والعطف يولد حقيقة فرضية حب الوالدين وبرهما. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان جالس ومع أحد الصحابة اسمه الأقرع بن حابس، فلما جاء الحسن رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وضمه وشمه وقبله، فالأقرع بن حابس متعجب من فعل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعطفه وحنانه على ولده ها الحسن، فقال: يا رسول الله أتقبله تحبه؟ قال: إيه. قال: عندي 10 من العيان ما قبلت أحدهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 10 من العيان ما قبلت أحدهم؟ يا أقرع بن حابس، من لا يرحم لا يرحم، عيالنا بحاجة للرحمة. أخوي وأختي أرجوكم رحمة الأبناء والبنات، لأن اسمع القصة العجيبة اللي هزتني من الداخل. هذا ولد كان أبوه في ريان طفولته يرعاه ويحبه ويقص عليه ويحازيه، ما شاء الله ولد فرحان في ابوه وتشرق وتقرب فرحان فيه، يا حلو القعده معه، والولد قاعد يستانس يسمع الحزاوي ويشوف الحنان ويشوف العطف. مرت الايام وترعرع الشاب الصغير وصار عمره 10 سنين، وشاف الابو فتش عنه شوي، قال: يبا ما تقعد معي مثل قبل. قال: يا ابوك مشتغلين بالتجارة، قاعد اجمع لكم فلوس، نبي نغنيكم، نبي نأكلكم، نبي نشربكم، نبي نلبسكم ونخليكم بخير، ويا ولدي زالت التجارة واسمح لي وان شاء الله فيك الخير. الولد مر الموضوع كان الموضوع عادي عنده، لكن الولد مسكين يبي احد يحن عليه شوي، يبي الولد التفاتة حنان، يبي الولد شوية كلمة طيبة من لبو. قال: يبا تكفى الله يخليك، عطني وقتك ولو ساعة. قال: يا ولدي الساعة، لو بعطيك ساعة هالساعة راح أشتري راح أصرف فيها 100 ريال. الولد قال: خير يبا، ما عندك استطاعة؟ قال: ما عندي استطاعة. المهم تركه، والولد قام يجمع مصروفه اليومي ويقطع منه حتى بلغ 95 ريال. يا أخوي يا أبونا وانت يا أمنا، اسمعوا شو يقول الولد: جمع 95 ريال وباقي له 5. راح أقبه، قال: يا يبا أبي 5 ريال. قال: إيش تبي فيها؟ قال: محتاجة. قال: ما أعطاك المصروف اليوم. قال: بلا عطوني. قال: يلا امشي مالك فلوس، وزجره ورفع صوته عليه. فالولد من أدبه وحبه لأمه وأبوه انسحب بهدوء وراح منكسر. فالأب عقب ما راح الولد وهو يراقبه في كسرته ورجعته، الأبو مهما كان في حنان، وأسأل الله يبارك في قلوبكم يا أخوي، الله يبارك في قلبك ويحنن على ولدك ويخليك بار فيه وحنن عليه، وانت يا أختي حن وزيدوا في الحنان، ترى القضية ما غضي تأكل وشرب، ترى المادة جففت القلوب، الناس بحاجة، أولادنا بحاجة لعطف وحنان. فالولد راح منكسر، الأبو لما شاف ولده منكسر حقه، قال: يا ولدي ايش فيك؟ قال يبا أنا بالخمسة ريال ضروري لكن ما تبي تعطيني كيف؟ قال يا ودي هذا الخمسة ريال. فلما خذاها طلع الولد خمسة قال الله عندك 95 ريال وتبي خمسة؟ قال لي والله يبا بالخمسة. قال إيش تبي فيها؟ قال أحطها مع 95. يا أخوي 95 كم يصيرون؟ كم يصيرون؟ 100 صاروا 100. ليش؟ قال يا أبوك يا يبا هذه 100 ريال وعطني ساعة من وقتك. بالله عليكم هذا مو إحراج، بالله عليكم مو لازم نلتفت لعيالنا. فهذه رسالة من حبي لكم وحرصي على بر الآباء والأمهات، وأسأل أن يبارك في عيالنا وبناتنا ويبارك في آبائنا وأمهاتنا ويرحمهم ووفقهم ويجعلنا وإياكم من الخير. والسلام عليكم. يا يما يا أجمل أمل وغرب شرف في دنيتي، يا يما يا أجمل أمل وغرب شرف في دنيتي، يلي بوجودك تكتمل أسمى معاني فرحتي، الكون يحلى من حلاك والنفس يرويها رضاك، الكون يحلى من حلاك والنفس يرويها رضاك. يا يمنا كل فداك من اللي في الدنيا سواك، الدكتور إبراهيم الخليفة. أشكر للإخوة القائمين على هذه الحملة المباركة بعنوان صحبتهم جنة، جهودهم في نشر الفضائل والأخلاق الحميدة. وخلقنا اليوم هو بر الوالدين الذي جعله الله عز وجل أول فضائل بعد توحيده جل وعلا، وجعل عقوقهما ثاني الشرور بعد الإشراك بالله جل وعلا. فعلم أن هذا المعنى العظيم وهو بر الوالدين هو أمر جليل عظيم على كل عاقل أن يستثمر فيه وأن ينال خيره وأن ينال بره. المقصود ببر الوالدين هو الابن وليس هما، لأن الله عز وجل لن يضيع عبدا ولا أمة، أقصد بذلك الأم والأب. فالله عز وجل قد كفلهما وقد ضمنهما، وكل الخلق عيال الله جل وعلا. ولكن الذي يحتاج إلى البر والذي يحتاج إلى الإحسان هو أنت يا مسكين، أنت أيها الشاب، أنت هذان بابان من أبواب الجنة فاستثمر فيهما. فالبر بر الوالدين هو لك، هو فضي هو هو هو رزق من الله لك فاستثمر فيه، هو كنز فأحسن التصرف فيه، هو مورد فأحسن الاستفادة من هذا المفهوم. لابد أن يتضح أن بر الوالدين هو لك. إن عققتهما فأنت قد أذيت نفسك، وإن أذيت نفسك وإن أحسنت لهما فأنت قد أحسنت لنفسك. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. فهو لك، وبما أن لك إذن عليك أن تكابد وأن تصابر وأن تتحمل لأنه لك، يعني هو شيء تصبر وتستثمر فيه حتى تنال ثمرته. لذلك العاقل ماذا يفعل؟ العاقل عندما يؤمر بما يكره من والديه، ما لم يكن حراما طبعا، كان حراما ترفق في ردهما، يقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما حتى وإن إيش جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به. أما فيما عدا ذلك من الأمور التي تحب أو تكره، إن أحببت أصبحت الطاعة في منشط، وهذه ما ليس فيها فخر لأنك تحب أمرا تحب أن دفعت له. لكن هو المرجلة أو العنفوان أو هو الطاعة في المكره، عندما تأمر بما تكره فتتذكر أنه استثمار، وتتذكر أن هذا من تكريم النفس، أن طاعته من تكريم النفس. لأن الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مرة ثانية أنت تقدم لنفسك، وشاعرنا يقول: أكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لن تكرم على أحد بعدي. فمن يكرم نفسه عليه أن يضعها في أعلى المراتب ويؤدي بها أفضل الأعمال ويقوم فيها، سواء كان ناشطا أم كارها يقوم بأمور المعالي جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب الله جل وعلا: تعالوا لأمر الله له، أمر الله له، لأمر الله له، قل تعالوا، أتلو عنه، قل تعالوا، تعالوا يعني اطلبوا العلو، والعلو فيه مكابدة ومعاناة ومضادة لجاذبية النفس والأهواء. إذن عندما تؤمر بما تكره فتذكر أنك كريم، وتذكر أن هذا جهاد، وتذكر أنه لك، وتذكر أن الله عز وجل قد كفلهما، وأن الله عز وجل قد أمن لهما رزقهما، وأنهما ليس في حاجة لك، أنت في حاجة إليهما، أنت في حاجة إليهما. بر الوالدين لك، البر هو جوامع الخير، فاحرص أن لا يخرج منك إلا كل خير لهما. لماذا؟ لأنك حري بأن لا يخرج منك إلا كل خير لهما، أنت تستاهل. أما الذي لا يستاهل مسكين فتجد أنه يعقهما، وتجد أنه يتأفف عندما يؤمر بما يكره، وتجد أن طاعته مزاجية، مرة ينشط ومرة لا ينشط. الذي يخفف الضغوط عليك يا بني ويا أخي الكريم، يا أيها العزيز المستمع العزيز، هو أنك تعلم أنه لك ما تقدم لأنفسكم من خير تجده عند الله استثمار، تجد استثمار، تجد في رصيدك. فاحرص، فاحرص عند بروز الشيطان وتضخيم الأمور لك، والشيطان أحيانا يجعل كلام والديك كأنه نار، كأنك تمشي على جمر. إن وجدت هذا فتعوذ بالله منه، من الشيطان الرجيم، وقل هو لي وسأنشط، ثم استمتع، استمتع، والاستمتاع هو حديث إيجابي للنفس، فاحرص عليه، لأن الاستثمار لك وأنت حري به وتستحقه، فهنيئا هنيئا لك. ما نسيناه يا ضميري فضلهم والله علينا، لو تدور بنا الليالي ما نسينا فضلهم، ما نسينا يا ضميري فضلهم والله علينا، لو تدور بنا الليالي ما نسينا فضلهم، كم دعينا ربنا يبقي عطاهم، كم دعينا ما طمعنا بالعطاء حتى عطايا نالهم، كم دعينا ربنا يبقي عطاهم، كم دعينا ما طمعنا بالعطاء حتى عطايا نالهم. ما نسينا يا ضميري ما نسينا والله علينا، لو تدور بنا الليالي ما نسينا فضله، اي والله ربنا يبقي عطاهم، كم دعينا ما طمعنا بالعطاء كم بكوا لما بكينا، كم حنوا لما شكينا، وان مرضنا الليل كله شاغلين بالهم، كم سعوا حتى نكون، لو تحركنا وسعينا ما قد تردى حالنا، لو انسقوه بحالهم ما قد تردى حالنا، لو انسقوه بحالهم. ما نسينا يا ضميري فضلهم والله علينا، علينا من الليالي ما نسينا فضلهم، كم دعينا ربنا يبكي عطاهم، كم دعينا ما طمعنا بالعطاء حتى عطايانا لهم، كم نهلنا من عذوب الحب لما ما دارينا، مرت أيام صعيبة أو حوانا حبهم، حتى التراب اللي حضن أقدامهم لا ما نسينا، نعشقه عشق المعنى في هواه لجلهم، ناشق عشق المعنى في هواه لجلهم. ما نسينا يا ضميري فضلهم والله علينا، لو تدور بنا الليالي ما نسينا فضلهم، كم دعينا ربنا عطاهم، كم دعينا ما طمعنا بالعطاء حتى عطايا نالهم. بصحبتي للوالدين نشكر كل من ساهم في هذا العمل، وتقبلوا منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركاز لتعزيز الأخلاق، ويمكنكم التواصل عبر الموقع الإلكتروني rekaaz.com. وهما شعور بالأمان، فلكم ذكوت فضله يغفي بقلبي الامتنان بصحبتي للوالدين، أحيا حياة السعداء تمسكهم كلتا اليدين متلألئا وجهي ضياء.